ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة وشككت فيها فدع، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها، تصدق بها تخلصا منها، أو صدقة معلقة، لأن تقول اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك، وإن لم تكن لي فهو مال أتخلص به أو أتخلص بالصدقة به من عذابه. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع، دع ما يليبك إلى ما تشك به اترك، وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.